بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أرحب باسمكم بأخي وضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر، أحسن الله إليك وألبسك الله لباس الصحة والعافية. جزاك الله كل خير شيخ. الله يذكرك. قبل البدء في الحلقة أذكر حضراتكم إن شاء الله، أذكر إخواني وأخواتي بأنه موعد المسابقة إن شاء الله في برنامج اقرأ وارتقي يوم الأربعاء والخميس، المقبلين إن شاء الله يوم الأربع ويوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا إن شاء الله، المسابقة في تسميع سورة البقرة لإخواننا وأخواتهم اللي سجلوا أسماءهم إن شاء الله عبر الرسائل وتسجيل عبر القناة. إن شاء الله هيمتحن إخواننا مشايخ القائمين على البرامج بإذن الله، لجنة من مشايخ القناة بالنسبة للرجال، وبالنسبة للسيدات والأخوات هيمتحنهم إن شاء الله أخوات متقنات بإذن الله تبارك وتعالى. مسابقة كما تعلمون وكما أعلن بالأمس فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي إن شاء الله يكون في 3 أول من الرجال و3 من النساء إن شاء الله، ويوجد جوائز قيمة بإذن الله لهذا وهؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله التمنيات بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. ذكروا كويس وأعدوا نفسكم إن شاء الله للمتشابهات والأداء والحفظ الجيد بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله نلتف حول مائدة القرآن الكريم، نلتف حول رواية أهل المدينة مع قراءة أهل المدينة مع الرجل المصري عثمان ابن سعيد المصري من صعيد مصر. نلتف اليوم إن شاء الله مع التلاوة المنهاجية من الآية 102 إلى الآية 105. نتابع مع بعض إن شاء الله في ما في هذه الصفحة من أحكام. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية في لفظ من أحد يقرأ، واتفقنا أن النقل الغرض منه التخفيف، النقل الغرض منه التخفيف، يعني تحذف الهمزة ونأخذ الحركة التي على الهمز ونضعها على الساكن قبل الهمز، يعني لفظ من أحد النون ساكن، طيب الهمزة اللي بعدها هحذفها هشيل الهمزة، طب ما هو الهمزة دي الحركة بتاعتها فتح، ما هو الفتحة دي هحطها على النون فتصير من حدا. هذا ما يسميه العلماء النقل، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. في الآية 102 من أحد تقرأ من أحد، أيضا في الآية 102 من أحد إلا تقرأ من أحد إلا، من أحد إلا، أيضا في الآية 102 الآخرة ينقل ورش ولا ننسى ثلاثة البدل الآخرة الآخرة الآخرة، أيضا ولو أنهم يقرأ ولو أنهم أيضا عذاب أليم خلاص. من أهل هننقل الحركة بتاعة الهمزة إلى النون، من أهل يبقى الآية 103 ولو أنهم تقرأ ولو أنهم، الآية 104 عذاب أليم تقرأ عذاب أليم، الآية 105 من أهل تقرأ من أهل. طيب قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، قرأ ورش بترقيق الراء وصلا في لفظ السحر، بس خلي بال حضراتكم معايا، قرأ ورش بترقيق الراء إمتى؟ وصلا، وهذا ما ينفرد به ورش، السحر السحر را مش را، ما هو لو را بتبقى مفخمة أنا عايز أسمعها را، حضراتكم خلي بالكم أول ملاحظة صوت الحرف وهو خارج، را را السحر، تمام كده؟ قرأ ورش بترقيق الراء وصلا في لفظ السحر الآية 102. أما وقفا فهي مرققة للجميع، لجميع القراء، السحر السحر، فهي مرققة للجميع. ولكن حضرتك لو لاحظتوا على كلمة السحر هتجدوا الحاء ساكنة ما بين الكسر في السين وما بين فتح الراء، فكتبت وقلت ولكن يلاحظ من اللفظ السابق اللي هو السحرة أن حرف الحاء فاصل بين الكسر والراء المفتوح. طيب ولهذا يبقى قدامنا السؤال، فهل يمتنع ترقيق الراء بسبب هذا الفصل؟ يعني الحاء الساكنة دي هل هتمنع ان انا رقق الراء عند ورش فتفصل الكسر عن الراء؟ ما في النص اهو حاجه ساكنه، حائل في النص، حاجه في النص بين الكسر وبين الراء المفتوحه، هل الحاجه اللي في النص دي بقى والساكن اللي في النص ده هيمنع ترقيق الراء عند ورش؟ السؤال، فهل يمتنع ترقيق الراء بسبب هذا الفاصل؟ الاجابه لا يمتنع ترقيق الراء، لأنه لا يعتد بهذا الفاصل اللي هو الحاء، إنما ركزوا الله يرضى عليكم معايا في اللي جاي، إنما يعتد بالصاد والطاء والقاف. يعني لو كان اللي في النص ده صاد ساكنة أو طاء ساكنة أو قاف ساكنة هيمتنع ترقيق الراء عند ورش يا شيخ؟ أيوة، إنما يعتد بالصاد والطاء والقاف. خلاص كده هنلاحظ الإحصائية دلوقتي أهي، وقد وقعت الصاد الساكنة حاجز بين الكسر والراء المفتوحة في 6 مواضع، وهي مصرا في البقرة، وإصرا في البقرة، وإصرهم في الأعراف. شوف الصاد في النص إزاي، قبل مصرا، قبل كسر الميم في النص، حجز كسر الميم عن فتحة الراء. فهنا يا شيخ هقف ايه؟ هوصل بالتفخيم طبعا، مفيش ترقيق، امتنع الترقيق عند ورش. يبقى مصرا في البقر، واصرا في البقرة، الاتنين في صورة البقرة، واصرهم في الاعراف، ماشي كده؟ بمصر في يونس، خلاص؟ ومصر في سورة يوسف، ومصر في سورة الزخرف. يبقى مصرا، اصرا في البقرة، واصرهم في الاعراف، وبمصر في يونس، ومصر في سورة يوسف، ومصر في سورة الزخرف. تمام كده؟ كتبت في الخانة الحكم التفخيم قولا واحدا، التفخيم قولا واحدا واصلا. تمام كده؟ طيب، أما وقعت الطاء في موضعين وهما لفظ قطرة في الكهف. الطاء شوف ساكنة ازاي، فصل الكسر بتعقي القاف عن راء، فلما هقف أو ما اوصل قطرة، اوعى حد يقول لي قطرة، مفيش، ده يمتنع. الروم كلمة فطرت، كلمة فطرت، تمام كده؟ طيب، اما في القاف الساكنة في موضع واحد لا ثانية له، وهو في سورة الذاريات، فالحاملات وقراء، اوعى حد يقول لي وقراء، ما ينفعش، وقراء. خلاص، يبقى إذن ها هنا امتنع الترقيق عند ورش، بس امتى؟ متى السؤال، متى؟ إذا كان الساكن صاد أو طاء أو قاف، كما قرأ أيضا بترقيق الراء في لفظ الآخرة. ليه؟ والسبب لأنها مفتوحة ومصبوغة بكسر أصلي. شوف الراء مفتوحة، قبلها إيه الخاء مكسورة، الآخرة، را عشان استقبل اتصالاتكم بإذن الله، مش عايز اسمع را عند ورش. وكذا في لفظ خير وصلا، والسبب لأنها مضمومة ومسبوقة بياء ساكنة. يعني ايه يا شيخ ومسبوقة بياء ساكنة؟ لينة. ما كلمة خير هنا الياء فيها ياء ايه؟ ياء لينة. ليه يا شيخ؟ لأن هذه الياء ساكنة ومسبوقة بحرف مفتوح خاء، خير. خلاص كده؟ أما وقفا، كلمة خير في حال الوقف مرققة للجميع، كلمة خير عند الوقف عليها خير. مرققة للجميع، أما وقفا فهي مرققة للجميع. طيب، آدي فيما يخص أحكام الراءات. قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ أنهم آمنوا، ولو أنهم آمنوا، تمام كده. وقرأ أيضا بثلاثة البدل في لفظ آمنوا في الآية 103 والآية 104، وقرأ بإبدال الهمز الساكن في لفظ ولبئس، ولبئس يقرأ ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما، ولبئس ما، يبدل الهمز الساكن ياء. ليه أبدلها على هوا ورش؟ لا، أصل هيشوف حركة الحرف اللي قبل منها، ما هو الهمزة دي ساكنة، أنا هبدلها، مش هبدلها يا إما أبدلها ألف يا واو يا ياء، طالما أن قبلها مكسور فيتناسب مع الكسر إيه الياء. ولا بي سماء، ولا بي سماء. طيب، المقلل لورش، قلل ورش لفظ اشتراه. ليه يا شيخ؟ مش احنا اتفقنا وقلنا قاعدتنا المعروفة أنك يقلل ورش، يقلل ورش كل ألف، كل ألف متطرفة بعد الراء، مش ده من باب التقليل عند ورش قولا واحدة، إن ورش بيقلل الألفات المتطرفة بعد الراء واشترى. ما هتقولوني يا شيخ دي مش متطرفة يا شيخ دي بعدها هي، هقول لك يا أخي ويا أختي هذه الهاء زائدة، دي هاء ضمير، اشتراه شيل شيل الهاء يبقى ترجع لأصلها إيه، اشترى، يبقى الألف متطرفة ولا مش متطرفة؟ اشتراه. وأيضا لفظ وللكافرين، وللكافرين كلمة الكافرين عند ورش دي ثوابت، يا ريت نحفظها. كلمة الكافرين عند ورش طالما أنه جاء بعد الراء المكسورة ياء ونون، ياء ونون، فهي مقللة قولا واحدة. طب ليه يا شيخ بتأكد على كلمة الياء دي؟ أصل عندي الكافرون، عندي الكافرون بعد الراء واو، يقللها ورش؟ لا، خرجت برا القاعدة. طب إيه تاني يا شيخ؟ عندي كان في أول البقرة ولا تكونوا أول كافر به، كافري، هل بعد الراء جه حاجة؟ لا ما جاش حاجة، يبقى إذن أيضا خرجت برا الإيه؟ القاعدة. وصل الكلام؟ يبقى هذا ما يختص في التلاوة المنهجية لتلاوة اليوم. خلاص؟ هنسمع الشيخ ياسر وهو يؤدي بإذن الله أيضا بثلاثة البدل، ونلاحظ الأوجه إن شاء الله بعد تلاوة الشيخ ياسر. إن شاء الله أستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تمام، مرققة للجميع دي وقفة. نعم. هيبان بقى ورش حال الوسط. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نأكد تاني يا شيخ ياسر على من أحد إلا عشان النقل. من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة في الآخرة في الآخرة من خلاق الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير وفق للجميع وصلا بقى ورش من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء هأكد على حاجة صغيرة نعم نخلص التاء من الصاد نعم شيء. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أحسن الله إليك وعليكم الشيخ الله يسعدك استقبل أول اتصال تفضل شيخ السلام عليكم ورحمة الله أخونا محمد من الجيزة السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ محمد الله يكرمك أشهد أن أحبك في الله أحبك الله أحببتنا فيه جزاك الله كل خير شيخ محمد الله يكرمك يعني ممكن أقرأ معاكم اتفضل يا سلام يا أهلا وسهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تمام يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بارك الله فيك يا أستاذ محمد الله يكرمك يا أستاذ محمد حضرتك بتقرأ ورش يعني شوية الحمد لله لا تلاوتك طيبة ما شاء الله الله يجزيك خير يا أستاذ محمد يعني حضرتك لو متابع معنا باستمرار بإذن الله الحلقات ان شاء الله حضرتك هتبقى تسيب لنا رقمك في الكنترول ان شاء الله نستضيفك معانا في الحلقات الله يبارك بس ده مش قول الدرجه يعني ربنا يكرمك كلنا بنتعلم والله يا استاذ محمد الله يكرمك يا استاذ محمد بارك الله فيك وبارك في حضرتك معانا الاستاذ هشام من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ ربنا يكرمك ازيك اخ هشام الله يكرمك ربنا يجزيك عنا خير يا رب اتفضل يا استاذ هشام بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. انت تقرأ على قصر البدل صح؟ نعم. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك يا اخ هشام. اخبار روايه ورش ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام. الله يرضى عليك. ربنا كرمنا دلوقتي بحفظ روايه شعبه كمان. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عقبال العشره بقى. ربنا المستعان. شيخنا بعد اذنك اسالك بس سؤال. اتفضل. بالنسبه يعني ضاعت مني بس الحلقه اللي فاتت. بالنسبه لكلمه جبريل هل بيقراها زي شعبه؟ جبرائيل؟ نعم. نعم وميكائيل. نعم. نعم. طب ورش هيقول ايه؟ جبرائيل. لا ورش مش هيقول جبرائيل. نعم. وش اقول جبريل زي كحفص زي حفص. نعم. وبالنسبه لميكائيل؟ لا ميكائيل لا هيقول ميكائيل بالهمز بلا ياء زي بالهمز بدون ياء يعني مثلا اقولها وميكائيل. الله يفتح عليك. نعم تمام قوي كده. ربنا يجزيك خير يا شيخنا وجزاكم مثل يا استاذ هشام. معانا الاخ عبد الحفيظ من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يكرمك اتفضل. أشكركم على هذه الحصة. الله يكرمك بارك الله فيكم. من أين أقرأ يا شيخ؟ من أول واتبعوا ما تتلو الشياطين. اتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هستأذن حضرتك في حاجة. خلي بالك. نعم. بس حضرتك تسمعني؟ نعم نعم. خلي بالك من إشباع المنفصل. مش حضرتك هتقرأ من طريق نعم. الأزرق؟ حضرتك تقرأ من الأزرق أم من الأصبهاني؟ أنا لا أحكي هذا. طيب حضرتك هتشبع المنفصل وما ست حركات. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. ما يفرقون به به. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيضا النقل في أحد إلا من أحد إلا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به من الملك والجن وهم صوت مش واضح. جزاك الله خيرا أخ عبد الحفيظ. معنا الأخ عبد الرحمن من البحر الأحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟ الله يكرمك. الله يحفظك. الله يبارك. بارك الله فيك. غبت عنا بقالك فترة ما بتتصلش. ربنا يحفظك ورعاك. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك. اتفضل بقى، هات لنا بقى من أول واتبعوا ما تتلو الشياطين. الله المستعان. بتسليف البدل بإذن الله عز وجل. جميل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا تاني أسمع وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك يا أخ عبد الرحمن. ممكن أقول هذا شيء؟ نعم الآية دي بس. ولو أنهم عشان عايز أشوف حاجة بعدين. طيب اتفضل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. معنا الأخت إيمان من الإسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت أنا معلش مش هقرأ المرة دي، بس عايزة أطلب من حضرتك طلب بس. اتفضلي. أنا متابعة من أول المراجعة اللي حضرتك بدأتها. نعم. بس أنا والله النهاردة الجو قطع القناة فملحقتش أسمع المراجعة، فلو حضرتك ممكن تعيدها معلش. هو النهاردة في الحقيقة ما عملناش مراجعة في الحقيقة. لسبب يعني لسبب ما، لكن ما هنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله. مين. يعني لسبب كده إن شاء الله، عذر ما هو اللي خلى في الحقيقة أن أنا أقتطع مراجعة اليوم إن شاء الله. طيب متشكرة جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب معنا اتصال.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أقرب الإشباع. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا أخ حمزة. نعم. ملاحظة صغيرة بعد نعم. ما تشبع مد بضاء خلي بالك من الراء المشددة ان كلها مرققة بضاري حبيب فضل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك يا أخ حمزة. أحسن الله إليك. معنا الأخت دعاء من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. يا أخت دعاء. نعم. خلي بال حضرتك من حاجة. أنهم هنعمل لها صلة طالما أن الميم وراها همزة. هنعمل لها صلة 6 حركات. أنهم آمنوا. يتفضل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب حكم الراء لما وصلت خير بلو حكمها إيه عند ورش؟ ركب. أحسنتي. عايز بقى حضرتك تضعيف الصوت شوية. خير لو. خير لو كانوا يعلمون. أحسنتي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أحسنتي. هو قضية النقل كلها إن حضرتك بتاخد الحركة اللي على الهمزة وتحطيها على الساكن يبقى عذابنا أليم. تاني وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنت يا أختي دعاء. أحسن الله إليك. بلحظتك أنا عايزة الشيخ مساعدتك خبرتك. نعم الشيخ مساعدتك روصتك. طيب حضرتك اتركي رقمك في الكنترول ان شاء الله. معانا ام نشوى من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عايزة انا اول مرة اشترك بالبرنامج دوت يعني. نعم. اول مرة اشترك بالبرنامج. وانا لسه سمعي النهاردة يعني. أيوة. فانا عايز اقرأ اللي عايز اقرأ اللي احنا قرأناه النهاردة. طيب اتفضلي واتبعوا ما تتلو. خلاص ماشي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا دون بس قطع قراءة حضرتك احنا برضو بنعمل مراجعة على اللي فات. ايوه. فحضرتك لما هتتابع معنا كل الحلقات ان شاء الله هتدركي معنا كل ما مضى. خلاص ماشي ان شاء الله. اتفضلي واتبعوا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما. طيب دلوقتي لما حضرتك نعم. دلوقتي حضرتك لما توصلي السحر رقاقة. أيوة. تمام. تبقى را ولا را؟ را. طيب. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويتعلمون منهما ما يفسدون وما يعلمان. الاتصال القطع. معنا الأخ محمد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله في نعمة. الحمد لله. الله خيرا عمنا. الله يكرمك. أكرمكم الله. اتفضل يا أخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. خلي بال حضرتك بقى من حاجة. طبعا. إن المتصل المد المتصل لو معانا بقى الحاجة المناشوة برضو بسمعاني. نعم. معانا المد المتصل والمد المنفصل يشبع قولا واحدا عند ورش. حلو. ست حركات. جزاك الله خيرا. يلا حتى يقولا. حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فخم الراء شوية. المرء. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أحسنت. بس في بقى الإخفاء الشفوي ونرجع نجيب وما هم بضارين. حاضر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم. عايزين نحقق الفتح. شروا. شروا. نعم نحقق فتحة الشين والراء. شروا. حاضر. ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. طب خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. المد لآمنوا. لا في غير آمنوا. حاضر. صلة الميم عند ورش أنه مو. أن حاضر. نعم. أنا بقرأ جديد. أحسنت والله كلنا بنتعلم. هو البرنامج ده أصلا معمول عشان نحن نحيي سنة رواية ورش. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. تمام. دي كده مرققة للجميع صح؟ خير. لما نقف عليها. طب في الوصل بقى هيبقى ورش يعمل فيها ايه؟ لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أنت طبعا ماشي بتوسط البدل صح؟ نعم. يبقى هنرجع نجيب يا أيها تاني عشان آمنوا. حاضر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عايزين بقى يا أخ محمد تتابعنا باستمرار إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا أخ محمد. أحمد حلمي. يا أهلا وسهلا يا أخ أحمد. إزاي حضرتك الشيخ محمد؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يكرمك. بارك الله فيك. ممكن أقرأ؟ اتفضل واتبعوا ما تتلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على. بس أنا عايز بقى منك حاجة يا أخي أحمد. أيوة. عايزك توصل لي السحر عشان نشوف حكمها في الوصل لورش. حكمها إيه لورش في الوصل؟ مرققة في الوقف والوصل. أحسنت. يلا بقى هات لي يعلمون الناس. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. عد لي تاني. ولبئس ما شروا. الاتصال انقطع. طيب طبعا زي ما عودنا حضراتكم بإذن الله ان احنا في نهاية كل حلقة بإذن الله بنسمع لتلاوة الصفحة بصوت فضيلة الشيخ محمود الخليل الحصري. وفي الحلقة الماضية سمعنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. اليوم إن شاء الله نستمع لهذه الصفحة بصوت القارئ فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. فننصت خاشعين للتلاوة ولنتدبر كيفية المد. يعني إخواننا المبتدئين اللي اتصلوا علي تابعوا النهاردة المتصل والمنفصل، شوفوا الشيخ بيشبعوا قد إيه. الإشباع 6 حركات. وهنتابع مع بعض الترقيق، وهنتابع مع بعض التقليل في اشتراه، ونتابع مع بعض البدل، لأن فضيلة الشيخ أيضا عبد الباسط قرأ أيضا بتوسط البدل، وكان بيقف على العارض بالسكون بالتوسط أيضا، لأن احنا قلنا لمن يقرأ بالبدل، من قرأ بقصر البدل فليقف على العارض للسكون بالقصر بالتوسط بالإشباع 2 4 6، ومن قرأ بتوسط البدل فليقف على العارض للسكون بأربع حركات أو بست حركات، ومن قرأ بإشباع البدل 6 حركات فليقف على العارض للسكون ب6 حركات. فلننصت خاشعين للتلاوة ولنتدبر سويا الآيات. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. طبعا كما استمعنا إلى رواية ورش بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، سمعنا إشباع المتصل وسمعنا إشباع المنفصل، وكان يقرأ بتوسط البدل ويقف على العرض للسكون بالتوسط، وسمعنا أيضا التقليل اشتراه. طبعا الغرض من هذه التلاوات هو بيان كيفية الأداء، فطبعا لا تعليق، يعني كلنا بنتعلم. وطبعا إخواني وأخواتي اللي اتصل اليوم من المبتدئين والمبتدئات في هذه الرواية، بقول لهم ما يلاقوش، احنا ما زلنا في باب المراجعة، وما زلنا يتابعوا الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ويتابعوا كيفية أداء الأحكام إن شاء الله. البرنامج بيبقى في تمام الساعة 12 من مساء أو من صباح يوم الخميس مساء إن شاء الله، برواية ورشة عن الإمام نافع المدني. فألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات مقبلة بإذن الله. أشكر باسمكم أخي الشيخ ياسر محروس، أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك، ومزيد ومزيد من تعلم هذه الرواية. ولرجاء طبعا كل من يتصل علي في هذه الحلقة, يعني أنا عايز يتصل علي بنية, يعني يكفي أنه يتصل علي ويودد النية وليحسن النية إن شاء الله تبارك وتعالى ونخلص النية, أنه يتصل علي بنية أنه إن شاء الله بيتعلم وبنية أنه بيعلم الناس, لأن أداؤه معايا وأنا بصحح له خلاص هيكون كل من يتابع ويسمع هذه التلاوة بيتعلم, فيكون في ميزان حسنات الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم, وألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى مع رواية ورشة عن الإمام نافع المدني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.